الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ضرب الله عز وجل المنافقين مثلين في أوائل سورة البقرة بعد أن ذكر صفاتهما وأسهب في بيان الصفات، ثم ذكر مثلا ناريا وآخر مائيا. والمثل الناري الذي ذكره الله عز وجل قال فيه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل وقفنا عند بعض أسراره بعد بعض أسراره، واشتمل هذا المثل على حكم، منها ما قلناه: إن المستضيء بالنار إنما هو مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في الظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار. ولذا قال الله عز وجل في الآية: فلما أضاءت ما حوله. فالإضاءة ليست من ذاته، وإنما الإضاءة من إيش؟ مما حوله، من الصحابة الذين هو بينهم، من الصالحين الذي يعيش بأنفاسهم، وهكذا. ولذا الآية فيها إسرار وفيها حكم. فالأمر الأول أن الله قال: فلما أضاءت ما حوله، فالإضاءة مستعارة، النور الذي معه نور، النور الذي معه ليس بنور حقيقي. ومنها أن ضياء النار يحتاج إلى مادة تحمله، النار حتى تبقى مشتعلة تحتاج إلى مادة، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان. فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح. نور الإيمان حتى يبقى في القلب لابد أن تمده مادتان: مادة العمل الصالح والعلم النافع. فإن لم يوجد علم نافع وعمل صالح فهذا النور لابد أن يخبو، ولا بد هذا النور مع مضي الزمن أن لا يجد الإنسان لذته ولا يجد ثمرته ولا يجد حلاوته، فلا بد له من مادة تمده يقوم بها ويدوم بدوامها. فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفئ النار بفراغ مادتها. ومنها أن الظلم نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور. والظلمة الحادثة بعد النور أشد من الظلمة الأصلية. من يعرف النور ثم يفقده، من يعرفه بالتبع ثم يرجع إلى أصل الظلمة فهذا يشعر بالظلمة. والمنافقون والكافرون فرق بينهم أن الكافر يبقى في الظلمة الأصلية ما وجد النور أبدا، وأما المنافق فقد وجد النور ولكن المقدار الذي وجده لما احتاج إليه فقده. ولذا المنافق الجامع بين الأمثلة أن المنافق لما يحتاج إلى عمله فإنه لا يجد بركة عمله ولا يجد ثمرة عمله. فالظلمة الحادثة بعد النور هي أشد ظلمتين وشقهما على من كانت حظه. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء، وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا. المنافق في القيامة يعطى نور ولا يعطى نور؟ يعطى نور، لكن هذا نور يخادعه الله كما خدع نفسه. فالمنافقون يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه، إذ لم تكن له مادة باقية تحمله، ووقوا في الظلمة على الجسر على الصراط، لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما كانوا أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار، وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. ومنها هنا يعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب نورهم أو ذهب نورهم، وإن من الذي ذهب نورهم؟ الله. لماذا؟ لأن الله يعاملهم جزاء وفاقا، ولذا هم لا يرجعون. قال الله عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقال عن الكافرين فهم لا يؤمنون. فالمنافق لا يرجع، لأن الله الذي أذهب نوره، وأذهب الله نوره في وقت حاجته إليه. فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد سئل عن الورود يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الورود فقال نجيء يوم القيامة على تل فوق الناس. نحن أهل الإسلام، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، نأتي على تل من الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول في الأول، ثم يأتينا ربنا تعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك سبحانه. قال فينطلق بهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم، تأملوا الحديث، فيعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نور، حتى المنافق يعطى النور، لأنه يحشر وفي ظاهر حاله أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب حسك تشدهم إلى النار، تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة من غير حساب. 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء. فتأمل قوله فينطلق فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا، المنافق والمؤمن. ثم تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتأمل حالهم إذ أطفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة، وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع كل مشرك إلهه الذي كان يعبده. والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل. إذن نعود فننبه على أشياء. الآية: مثلهم أي المنافقون كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. قلنا الإضاءة من أين؟ ليست من الذات، لو كان الإضاءة في الذات ما ذهب الله بنوره. ولو كان النور ضعيف، ولو كان العمل والعلم ضعيف، فإن صاحبه لا بد أن يجد بركته وثمرته. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، ذهب الله بنورهم، لأنه لا يرجع. وتركهم إيش؟ قال في ظلمات، وقال ذهب الله بنورهم، وقلنا النار فيها إشراق وإحراق، فالمؤمن نصيبه من النار المضروبة في المثل الإشراق، والمنافق نصيبه من النار المثل الإحراق. ولذا قال الله عز وجل ذهب الله بإيش؟ بنورهم، ولم يقل بنارهم، فالنار موجودة، والذي ذهب النور، ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بضيائهم. لماذا؟ معنى الآية: فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضيائهم، لا، ذهب الله بنورهم. لماذا قال الله بنورهم ولم يقل بضيائهم؟ هذا يا عمر قلنا أمس، الضياء قدر زائد عن النور، ولو قال الله ذهب الله بضيائهم ما نفى أن الله قد أذهب نوره، لبقي له أصل وذهب شيء زائد، وإنما ذهب الله بأصل نورهم، وليس بضيائهم، ليس بشيء زائد فقط. ذهب الله بنورهم، والنور مفرد، والنور مفرد. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآن نأتي لمثل ثاني ذكره الله عز وجل، وهو مثل مائي. المثل الأول ناري، والمثل الثاني مائي. قال الله تعالى في المثل الثاني للمنافقين، قال: أو كصيب من السماء. الصيب الماء، من صاب الشيء يصوب إذا نزل من أعلى إلى أسفل. الصيب في اللغة الشيء الذي ينزل من أعلى إلى أسفل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل مائي أيضا دقيق، يحتاج إلى تأمل ويقرر حقيقة ثابتة موجودة في سنة الله لا تتخلف باختلاف الزمان والمكان. المؤمن في أعماله وثباته واستقامته وسيره إلى ربه في الصراط المستقيم الذي يسأل الله تعالى إياه في كل حين، يبغي الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، يبغي الخلود في الجنة، ويبغي الحياة المطمئنة التي لروحه فيها غذاء، ولعقله فيها غذاء، ولبدنه فيها غذاء. وهو يطمع بالإيش؟ بالمطر، يطمع بمادة الحياة. المؤمن يطمع بالمطر، لكن المؤمن حاله كحال الفلاح الفطن، إن رأى في ظلمة في السماء وتكاثفت وتلبدت الغيوم وسمع الرعد وراء البرق فإنه يفرح ويستبشر، مع أن ظلمة مذمومة، ومع أن البرق والرعد يقلق النفس ويزعجها، لكنه يتحمل ما يرى. من أجل ماذا؟ من أجل الماء، من أجل الماء، من أجل المطر. فحظ المؤمن من البرق والرعد والابتلاءات التي تمر به في الحياة حظه منها وإن وجد فإنه لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، وإنما هو يطمع بالذي وراءها، ويطمع بإيش؟ بالصيب، وبالمطر، وبالحياة، هي الحقيقية. وحظ المنافق لا نصيب له من الحياة حقيقية، وإنما نصيبه من المثل الجزع والقلق والاضطراب والخوف والإيش؟ والرعد والبرق والظلمات. المؤمن له صيب، والمنافق حظه من المثل إيش؟ حظه من المثل القلاقل والإزعاجات. القلاقل والإزعاجات في حياة المؤمن لا بد منها، لكنه يحتسبها، وإن لا يتمنى الابتلاء لكن إن وقعت يحتسبها ويثبت على مشاقها، لأنه يبتغي قلبه معلق بالإيش؟ بالمطر، ويريد المطر، ويريد الصيب، ويريد الحياة الحقيقية. فإن وقعت الابتلاءات لا يعبأ بها ولا يلتفت إليه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنوع آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون به تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم تصيب، والصيب المطر نزل في حال ظلمات، مطر لا ينزل في حال ظلمات حتى تتلبد الغيوم، وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. والبرق هو ما يلمع في قلوب هذا النوع من المنافقين أحيانا من نور الإيمان، ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وفي هذا إشارة إلى أن المنافق نفاق عقدي وكافر. لماذا وكافر؟ بل وأردى من الكافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه يغطي فطرته وكفر وكفر الكفر كما قلنا، وتغطية الحق تغطية الفطرة، فالمنافق يغطي فطرته. والله محيط بالكافرين، أي لا ينفع حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته، وهم تحت مشيئته وإرادته. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول ابن عباس: أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وكذا روي عن الصحابة، وهو أظهر وأصح ما قيل في تفسير هذه الآية. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فرسخ وأكثر من ذلك وأقل، ومنهم من يطفئ نوره تارة ويضيء تارة أو يضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفئ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال الله تعالى في المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم

من الرعد والبرق والظلمات ويعلم أنه حياة الوجود. صدق رحمه الله. فالناس جلهم إلا من رحم الله صبيان إيش؟ صبيان العقول، ينظرون إلى الطاعات والمشاق ويفعلونها بشدة، كالصبي الذي يتألم لما يفطم، يتألم لما يفطم. فالمؤمن نصيبه من المثل الماء، ماء الحياة، المطر التي يقع بها النفع. والمنافق نصيبه من المثل، ما هو نصيبه من المثل؟ القلاقل، الشدائد، الانزعاج، والرعد، والظلمات. اخوان، الامثله غالبا تضرب بشيء معنوي ويمثل الشيء المعنوي بالشيء المادي حتى يتضح هذا الشيء التصوري. عندنا شيء تصوري لا يدرك بالحس، لا يدرك بالعين، تدركه بتصورك الشرعي الصحيح. فالله عز وجل يمثل لنا هذا التصور بأشياء مادية محسوسة حتى نفهم هذه الأمور فهما جيدا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا حال المنافقين. حال المنافق حال إنسان رأى الظلمات تلبدت في السماء ورأى البرق والرعد، فأصبح يضع أذنيه وإصبعيه في أذنيه حتى إيش؟ حتى يتقي. ما كيف يتقي البرد هو؟ كيف يتقي البل للرعد؟ وضعه أذنيه الإصبعين في أذنيه فقط، ولا يلتفت إلى ما وراء ذلك من الحياة. والمؤمن لما يرى هذه الأشياء يفرح، لأنه يعلم أن له عند الله منزلة، ولأن قلبه معلق بما وراء هذه الأشياء من الظلمات. إذا كان أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. فالمؤمن إذا ابتلي يرى أن البلاء الذي هو فيه بمثابة الرعد والبرق، وأن الذي يلحقه وما سيأتيه فيما بعد بمثابة إيش؟ المطر. المؤمن له حساد، له أعداء يتكلمون فيه، يقدحون فيه وما شابه. فهو يعلم أن هذه الأشياء بمثابة الرعد والبرق، فيطمئن قلبه ويبتغي وينظر إلى إيش؟ يبتغي الصيد، يبتغي الحياة، فيصبر. ومن يتقي ويصبر فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: أي بسبب ما تركوا من الحق بعد معرفته، ماذا حصل لهم؟ ذهب الله بسمعهم وأبصارهم. قال ابن عباس: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبره أنه بهم محيط وعلى إذهاب سمعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قدير قادر. أخيرا قال الله تعالى: إن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. من أخطاء بعض الناس قولهم إن الله على ما يشاء قدير، هذا خطأ. وهذا إن الله على ما يشاء قدير هذه عقيدة المعتزلة وليست عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة إيش؟ إن الله على كل شيء. وعقيدة المعتزلة إن الله على ما يشاء. ذكرنا لكم فيما مضى في سر الفاتحة، المعتزلة يقولون الشر يخلقه من؟ يخلقه من؟ صاحبه، فهو ليس داخل تحت مشيئة الله. فعندهم الله يشاء على الذي يريد فقط، والشيء الذي لا يرضاه ولا يريده شرعا فهو ليس من صنيعه وليس من خلقه. ولذا يقولون إن الله على على ما يشاء وليس على كل شيء. هذه إن الله على ما يشاء قدير. نسمعها من الناس ولا نسمعها؟ نسمعها على المنابر. المنابر نسمعها فلا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نلتفت إلى هذا المعنى. نكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما من صلى وصام ولم يحصل التقوى وإنما بقيت عباداته صور بلا روح، صور بلا حقيقة، صورا بلا حقيقة وجسدا بلا روح، فهذا لم يحصل ما أوجب الله عليه من العبادات. قال ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين السابقين. المؤمنون استجابوا وكان القرآن لهم هدى، فربنا عز وجل بعد أن ذكر الكافرين والمنافقين وبين لنا صفاتهم وأسهب في صفات المنافقين، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي هذه الآية شرع الله عز وجل في بيان ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مقررة بالرواس الشامخات. فالله عز وجل هو المنعم على عباده، هو الخالق وهو المتفضل وهو المنعم، والمخلوق والمنعم عليه بفطرته وحسه يستجيب لخالقه وللذي أنعم عليه. الإنسان يتأثر بمن يزدي له معروفا في هذه الدنيا، فكيف بالذي أوجده من العدم والذي له الفضل والمنة في كل نعمة ظاهرة وباطنة. فالأصل أن يتعلق القلب بالرب عز وجل، وأن يحقق العبد العبودية الحقة لله تعالى بالاختيار، كما أنه عبد لله عز وجل بالاضطرار. فالله عز وجل من نعمه جعل الأرض فراشا والسماء بناء، والسماء بناء أي سقفا، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل من السماء ماء. والمراد بالسحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، وأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، وهو الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم. الله ساكن الدار، الله خالق الدار ومالكها ومالك ساكنيها ورازق ساكنيها للدار وهي الدنيا سبحانه. فهذا سبحانه يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولذا قال الله تعالى في أواخر الآية، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ممكن يجعل الإنسان لله ند؟ ممكن. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. أرأيتم لو كان لي ثوب، هذا الثوب ملكي أنا، فلو أني أهديته أو تصرفت فيه على حسب ما أشاء، هل يجوز لأحد صاحب عقل أن يقول لي لماذا لبسته، لماذا أهديته، لماذا غسلته، لماذا كويته؟ أقول له هذا ملكي، فأنا أفعل به ما أشاء وأنا متفرد بفعلي به، ولا يشاركني فيه أحد إلا إن كان له نصيب فيه، فمن لم يكن له نصيب فيه يسكت ولا يفعل شيئا. ولله المثل الأعلى، هذا على مستوى الثوب، ولله المثل الأعلى، هو خالق الدار وخالق ساكنيها والمنعم عليهم، فالأصل بهم أن نتوجه إليه وحده وأن يحكموه وحده، وأن لا تتعلق قلوبهم بغيره، وأن لا يجعلوا له سبحانه وتعالى أندادا دونه، لأنه هو الخالق، والخالق هو المتصرف، والمتصرف هو المشرع، والآمر هو الناهي. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله عز وجل على عباده أن تتوجه القلوب إليه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. أن تقول ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك، شرك لفظي، ويدخل قائل هذه العبارة تحت النهي الوارد في الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا؟ إذن ولا تجعلوا لله أندادا، هذا نوع، هذا أدنى وأقل نوع من أنواع الند لله عز وجل، أن تقول لولا الله والولد ما الله رزقنا، لولا الله والدكان ما ارتزقنا، لولا الله والجار السهران على السطلايت، وإن الله يعزكم بعض الناس يقول لولا الله والكلب لجاء اللص وسرقنا، هذا كله شرك بالله عز وجل، ويدخل تحت عموم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تشركون وأنتم تعلمون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ما شاء الله وشئ غضب، فقاله أجعلت لي لله نداء؟ قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد، قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك الخفي، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفا سوداء في ظلمة الليل. لذا قال بعض السلف عن الشرك الخفي قال هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أن يتسلل إلى قلبك خوف أو رجاء ويسيطر عليه ويحركه ويتعلق به هذا جعل الأنداد لله عز وجل دون اتخاذ أنداد دون الله عز وجل. يقع في قلبك رغبة من فلان أو علان أو رغبة، ويصبح عملك وتوجهك في هذه الحياة من خلال وجود هذه الرغبة أو الرهبة لفلان أو علان، هذا شرك من دون الله. لكن وجود الخوف الفطري ليس شركا. لو واحد منا رأى أسدا فخاف، هذا شرك؟ لا. لو أن رجلا رأى ظالما وهو يعلم أنه يستطيع أن يفتك به فخاف خوفا فطريا، هذا ليس شركا. لكن أين الشرك؟ أنه يسيطر على قلبك خوف أو رجاء، رغبة أو رهبة من أناس معين من جهة معينة، بحيث تؤثر على سلوكك وتصورك وقراراتك، وتغير وتبدل في دين الله، فتجعل الحلال حرام حرام حلال من أجل هذه الرغبة أو من أجل هذه الرهبة أو من أجل هذا الخوف أو من أجل هذا الرجاء، من أجل وظيفة، من أجل جمال، من أجل، ويقولون المال والجمال يسيلان اللعاب، أليس كذلك؟ بعض الناس يغير دين الله عز وجل من أجل امرأة ساقطة، وتغير مفاهيمه، كل مفاهيمه تغير، ونمطه في الحياة يتغير، وبصير من الحلال حرام وحرام حلال من أجل شيء واحد، من أجل شيء لذة عارمة ونزوة جامحة بدون تقوى الله عز وجل. ولذا قال الله عن موسى: وفررت منكم لما ايش؟ لما خفتكم. هذا خوف فطري موجود في نفس موسى عليه السلام، خوف الفطري هذا موجود. لكن فرق بين الخوف الفطري وبين خوف او رجاء او رغبة او رهبة تسيطر على الانسان سيطرة تامة، هذا صار شرك من دون الله عز وجل. قال ابن عباس: الانداد هو الشرك، اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتك. قال: أن تقول والله وحياتك، حياة الله وحياة الله وحياتك، هذا شرك، يدخل تحت قول الله عز وجل: ولا تجعلوا لله أندادا. أو أن تقول وحياتك يا فلان وحياتك، تشرك حياة الله، الحياة صفات الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذا يجوز أن نحلف بحياة الله، أن هذا حلف بصفة من صفات الله. لكن أن تقول حياة الله وحياتك، هذا إيش؟ هذا شرك. ولولا وجود الله وجودك شرك. ويقول: لولا كلمة هذا لا أتانا اللصوص، هذا شرك. لولا كلمة هذا لا أتانا اللصوص، هذا شرك. ولولا البق في الدار لا أتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كلام ابن عباس، يقول هذا كله به شرك، هذا كله يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل هو الذي يعبد ويتفرد بالعبادة الحقة. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وأنتم تعلمون أن الرب الرازق وحده سبحانه. والآية دالة على توحيده بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. ما دام أنها دلت الآية على أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، فهي من باب أولى تدل على أن الله حق وعلى وجود الصانع. فإنه من تأمل هذه الموجودات فإنه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الله تعالى، قال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على وجود اللطيف الخبير؟ هذه الآيات الكونية والآيات المتلوة آيات الله عز وجل فيها دلالة لكل ذي عينين ولكل ذي قلب سليم على أن الله عز وجل حق. قال الله تعالى بعد أن بين أن المقصد من العبادة، بل إن المقصد من الخلق، من خلقكم أنتم ومن خلق الذين من قبلكم العبادة، الله خلقنا لنعبده، إنما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن جرير إلا ليعرفون، والصلوات والزكوات والطاعات هي تعميق للمعرفة الفطرية للنفس البشرية، تعميق لمعرفة الله عز وجل، والسعيد من عرف الله عز وجل بعقله ومن عرف الله تعالى بقلبه، اجتمعت المعرفتان فذاق طعم الإيمان بقلبه، فلم تبقى معرفته بربه معرفة نظرية، وإنما وجد لها حسا ووجد لها ثمرة ووجد لها طعما، وهذا لا يكون إلا أن نحصل الثمرة من العبادة وهي المذكورة في هذه الآية بقوله لعلكم تتقون، فالعبادات تراد لنتحصل على التقوى، والتقوى من الوقاية، والوقاية الحاجز والمانع الذي يحول دونك ودون معصية الله، والتقوى أن تعبد الله على نور من الله، أن تعبد الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، هذه التقوى، هذه التقوى، يكون بينك وبين ما يغضب الله وقاية حاجز يمنعه. أما إن صليت وصمت وحججت وتظاهرت بمظهر المستقيمين والمتقين من الثوب واللحية وغيرها، وبينك وبين الله خراب، وسرك خير من جهرك وخلوتك، سرك شر من جهرك وخلوتك شر من جلوتك، فهذا هو التباب وهذا هو الخسران. لذا ورد عند ابن ماجه الطبراني أن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات مثل الجبال تهامة فتصبح هباء منثورا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أمام الناس ما شاء الله، لكن إذا خلوا بالمحارم، إذا عرضت الشهوة والنزوة فالتقوى غير حاصلة، عبادة دون تحصيل ثمرة العبادة من التقوى. لذا إخواني العبادة الأصل فيها أن نحصل ثمرتها، وثمرتها أن نتقي الله عز وجل، ومصيبة المسلمين اليوم أن فعالهم تنفك عن إيش؟ عن عبادتهم. والله الذي يرى الحجيج في مكة في عرفة في ميناء استغرب، استغرب جدا، يقول الناس يفعلون صور فقط، صور لا يفعلون حقائق. الذي يرى أخلاق السائقين قبل أذان المغرب بساعة أو بنصف ساعة يستغرب، ما هذا الصوم؟ هكذا الصائمون يفعلون؟ والله المستعان. فالناس اليوم مصيبة المسلمين كبيرة اليوم، أنه يوجد انفكاك بين العبادة وبين ثمرة العبادة في النفس وفي البيت وفي المجتمع بعامة. ثمرة العبادة ما ظهرت، ما حصلت. إذا الله عز وجل يقول هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ليش العبادة؟ لعلكم تتقون. والله الذي يعبد مرابي والله ما هو متقي، الذي يعبد يكذب والله ما هو متقي، ما حصل ثمرة العبادة. فالله أمرنا بالعبادة حتى نتقي، حتى نعمق في نفوسنا، حتى نعمق في نفوسنا داعي المراقبة، أن تشعر أن لك ربا يراقبك، وأن لك ربا يسمعك، وأن لك ربا ينظر إليك. فلهذا الله عز وجل أمرنا بالعبادة. فالعبادة إخواني مش في المسجد، الصلوات والصيام ليس في المسجد، وليست موسم الصوم، ليس موسم الصوم لتعميق المراقبة. ولذا قال لعلكم تتقون، لما ذكر الله الصيام، وهذا إجمال هذه الآية أو تفصيل هذا الإجمال، الصيام المراد منه التقوى، والصلاة المراد منها التقوى، والزكاة التقوى، وهكذا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا وإيش؟ ولن تفعلوا. شو يعني فإن لم تفعلوا لن تفعلوا؟ لن تفعلوا صرفة أم قدرة من قبلكم؟ يعني أنتم تقدرون والله يصرف قلوبكم، أم أنكم لا تستطيعون أصلا؟ لا تستطيعون أصلا، لا تستطيعون أصلا. ولذا مذهب الصرفة مذهب باطل، وهو مذهب المعتزلة، يقول الخلق باستطاعتهم يعملوا في القرآن، لكن ربنا قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فالله الذي يصرفه. هذا باطل، هذا المذهب باطل، فهم لا يستطيعون بمكنتهم وقدرتهم. لو أنهم جمعوا همهم وجمعوا أمثالهم، اجتمع أمثالهم من الإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثله لا يقدرون، ولو كان بعضهم لبعض ظهر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، مخلوقة. ربنا قال عنها أعدت للكافرين، وربنا كذلك قال عن الجنة أعدت للمتقين. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار موجودة مخلوقة الآن، النار موجودة مخلوقة، وكذلك الجنة موجودة مخلوقة. بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وذلك في الآيات السابقة، شرع سبحانه في تقرير النبوة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعرف أنه حق بالعقل، العقل السليم يعرف أن الله حق، لكن العقل السليم مهما أوتي من ذكاء فإنه لا يعرف ماذا يريد هذا الرب إلا بخبر منه، كيف يعبد، ما الذي يحب، لا يعرف العقل وحده مهما أوتي من ذكاء، لا يستطيع العقل أن يعرف الله عز وجل ما الذي يحبه وما الذي يرضاه. قد يعرف أصول ويدرك أصول أشياء، ففي فطر الناس مركوز طيبات وخبائث، لكن التفصيل، تفصيل العبادات والطاعات والمنهيات لا يعرف العقل. ففي نفوس الناس مركوز أن الخبز ليس مثلا الخبز كالجلكم الله كالغائط، وليس الخمر كالماء، هذا مركوز في فطر الناس. لكن معرفة الله تفصيليا بأسمائه وصفاته، ومعرفة ماذا يحب هذا الرب من العبادات والطاعات، متى نمسك، متى نأكل، متى لا نأكل، كيف نصلي، عدد الركعات، كيف طريقة الصلوات، هذه الأمور لنا، حق الله في المال، مقدار، أنواع الأموال وما شابه، هذه الأمور لا تعرف، لا تعرف هذه الأمور بالعقل. ولذا من كرمه ومنه وفضله سبحانه أن أرسل لنا رسلا وأنزل كتبا فانزال الكتب وارسل الرسل من مصلحتنا نحن البشر، فمن ظن أن له مصلحة في الخروج عن أمر مولاه والاستجابة لداعي هواه فهو مخطئ. فالله جل في علاه من نعمه علينا أن أرسل لنا رسلا وبين لنا ما يريد. فربك وسيدك ومولاك بين لك ما يحب، تحرص على ما يحب. وأول الحرص المعرفة، أن تعرف ماذا يحب هذا السيد، إلى كيف تقرب إليه. فبعد أن تعرف ما يحب، بعد أن تعرف ماذا ما يحب، ماذا تفعل؟ استجيب. لذا كان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد منكم أن يعرف حبه لربه فلينظر فهمه لكلامه. لو تعرف حب ربك، إن أردت أن تعرف حب ربك في قلبك فانظر إلى معرفتك لكلامه. فإن عرفت كلامه وعرفت ماذا يحب هذا السيد وهذا الرب وهذا المولى، فأنت إيش تحبه حبا حقيقيا. ولذا الله عز وجل بعد أن أمرنا بأن بعد أن بين لنا أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة، بين لنا سبحانه وتعالى الآن تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن محمدا مرسل من ربه. شرع سبحانه في تقرير النبوة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطبا الكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي إن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك إن شئتم من دون الله بآلهتكم وبلغائكم وفصحائكم وحكام فصحائكم وبمن تشاءون جميعا إن كنتم صادقين في زعمكم. وفي هذا تحد من الله عز وجل لهم، وقد تحداهم في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحانه، شو يعني سورة سبحانه؟ إسراء، إسراء، سبحان الذي أسرى، وتسمى سورة بني إسرائيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل أن ينام يقرأ سورة بني إسرائيل، من السنة قراءة سورة بني إسرائيل قبل النوم أحيانا، والملك أحيانا، والمعوذتين مع الإخلاص مع النفث أحيانا. وقال في سورة سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا قال الله هنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن، وربنا يقول في مثلا في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هنا قال الإنس والجن، هنا قال الجن والإنس، لماذا؟ أيهما أقدر على الكلام والبلاغة والفصاحة، الإنس من الجن؟ الإنس. الإنس حيلته قليلة ولسانه طويل كثير، الإنس حيلته ومقدرته قليلة وفعله وحوله ضعيف، هي تسع كلام الناس أفعل وسأفعل وأفعل لك وكذا، وهو صادق حال نطقه، لكن لا حول ولا قوة. الجن قوله قليل وفعله كثير، إذا بعض الجن طيارين. طيب الآن الإنس انتهاء القرآن يحتاج لفعل ولا لكلام؟ كلام. كلام. وأن ينفذ الإنسان من أقطار السماوات والأرض يحتاج لفعل أم لكلام؟ لا فعل. ولذا في التحدي في الكلام قدم الله الإنس على الجن، وفي التحدي في الفعل قدم الله إيش؟ يعني الله يتحدى الأقوى في الحالين، وتحدي الأقوى وتقديمه في التحدي أبلغ من تحدي الضعيف، أبلغ من تحدي